جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما الحكم إذا نسي الإنسان التسمية قبل الوضوء؟ وهل عليه الإعادة؟ وإذا صلى هل يعيد الصلاة؟ التسمية عند الوضوء واجبة، فقد صح الحديث بذلك: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وإنما ذكر أهل العلم أنها تجب مع الذكر، ولذلك لما عدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما يتعلق بالصلاة وأركانها وشروطها وما يتعلق بالوضوء وما يجب له، قال عن الوضوء: وواجبه التسمية مع الذكر. فمن ذكر وتعمد ترك التسمية لم يصح وضوءه، ومن لم يتعمد ترك التسمية وإنما انتهى من الوضوء دون أن يسمي ناسيا فوضوءه صحيح ولا حرج.